بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة، وقد ذكر المصنف أن هذه الرواية تامة الدلالة على المدعى، وليس في سندها من يتأمل فيه إلا نفس الراوي وهو عمر بن حنظلة، لكن يمكن البناء على وثاقته بأحد طريقين: الطريق الأول التمسك برواية يزيد بن خليفة التي تضمنت إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال إذن لا يكذب علينا، قال إنه يقول إن أول صلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله إلى آخره قال صداق، حيث قد يتمسك بدلالتها على وثاقته إما من خلال قوله عليه السلام إذن لا يكذب علينا، أو من خلال قوله عليه السلام صداق. وقد عرفت المنع عن دلالة كلا هذين الوجهين على المدعى، فضلا عن أن الرواية مبتلات بضعف السند، إذ أن يزيد نفسه لم يوثق، وإن ادعى المصنف أنه يمكن توثيقه لرواية يونس عنه وهو أحد أصحاب الإجماع فيثبت وثاقته. وقد ذكرنا في محله أن كبرى حجية أصحاب الإجماع غير تامة، فبالتالي تنقض الصورة. نعم، يمكن أن يقال بتوثيق يزيد من خلال رواية صفوان بن يحيى عنه، فبناء على تمامية كبرى لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة بدون قيد وبدون شرط، يبنى حينئذ على الالتزام بوثاقة يزيد. أما بناء على ما ادعيناه في محل من الالتزام بأن وثاقة يزيد بن بأن تمامية دلال بأن عبارة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة يستفاد منها اعتبار التعدد والكثرة في الرواية عن الراوي، فلا مجال عندها للقول بثبوت وثاقة يزيد حينئذ لانتفاء الشرط. والمتحصل بعد اللتي والتي أن الاستناد إلى رواية يزيد بن خليفة لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة غير تام للخدشة السندية والإشكال الدلالي. الطريق الثاني، وهو الطريق الذي استند له بعض أعيان الفن وأهل التحقيق والتدقيق في هذا المجال، حيث ومنهم المصنف، حيث تمسكوا لوثاقة عمر بن حنظلة برواية صفوان عن، وكما هو معلوم بأن صفوان هو أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد وقعت رواية صفوان عن، فعندها يبنى على الوثاقة بناء على تمامية الكبرة المذكورة. أقول وقد اعتمد على هذا الوجه بعض الأعيان المحققين من المعاصرين دامت أيام بركاته، والسيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الطاهرة، وغير واحد من مشايخنا كالسيد الحائري والشيخ الداوري أدام الله وجودهما. كيفما كان نحن نسلم كما ذكرنا غير مرة بتمامية الكبرى القائلة بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، إلا أننا نذكر في المقام بأن الصغرى غير متحققة، وذلك لأن الموجود عندنا إنما هي رواية واحدة رواها الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه. الموجود لصفوان في الرواية عن عمر بن حنظلة في جميع الكتب الأربعة رواية واحدة رواها الصدوق في الفقيه، ويحتمل قويا جدا حصول اشتباه وذلك لوجود اسم عمر وهو ابن أبان يروي مثلا عن ابن حنبلة، فظن الصدوق أو الناسخ أن كلمة ابن زائدة فحذفها، فبدل أن تكون الرواية هكذا صفوان عن عمر عن ابن حنبلة ظن الصدوق أو الناسخ أن كلمة عن زائدة، فبدل أن تكون عن عمر عن ابن حنبلة صارت عن عمر ابن حنبلة. يؤيد هذا الاحتمال أننا بحسب التتبع وجدنا عدة روايات لصفوان عن عمر بن أبان، ولم نجد لصفوان عن عمر بن حنبلة إلا خصوص هذه الرواية، مما يقوي احتمال حصول التحريف أو الخلل أثناء النسخ من خلل التصرف بالحذف مثلا في هذا السند الوحيد فتأمل. هذا واحد. نقطة ثانية أيضا تؤيد هذا الاحتمال وتقوي أن الرواية ليست عن ابن حنظلة وإنما عن عمر بن أبان أمرين، وهو بأننا بحسب التتبع في كتب الحديث وجدنا أمرين، وهو أن عمر بن حنظلة من أصحاب الباقر عليه السلام وشيوخ أصحاب أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، والظاهر بحسب التتبع أن الثلاثة صفوان بن أبي عمير البيزنطي لا يروون إلا عن أحداث أصحاب أبي عبد الله لا عن شيوخهم، بمعنى إنما يروون عن الجيل الطليعي الشبابي كجميل بن دراج وأمثاله، أما الشيوخ وكبار السن الذين كانوا من أصحاب أبي جعفر وصاروا شيوخ أصحاب أبي عبد الله كزرارة ومحمد بن مسلم وعمر بن حنظلة لا يروون عنهم بدون واسطة، ولذا لا نرى لهم رواية عن زرارة أو عن أبي بصير مثلا أو عن محمد بن مسلم، مضافا إلى أن عمر لم تذكر معاصرته إلى الإمام الكاظم عليه السلام. فهاتان الملاحظتان أو هذه الملاحظات الثلاث تمنعنا من الالتزام بتحقق الصغرى، وعليه الذي يقوى في النفس بل نظن به قويا بل لا يبعد الاطمئنان به أن صفوان لم يروي عن عمر بن حنظلة، والالتزام بوثاقة عمر لرواية صفوان غير تام وإن تمت الكبرى. هذا كله فضلا عن أن انطباق الصغرى على المدعى غير تام بما ذكرناه غير مرة من أننا نشترط توفر عدة روايات لكي تنطبق الكبرى على الصغرى وإلا فلا. فتحصل بحمد الله تعالى أن الوجهين اللذين أفادهما المصنف لا يمكن الاعتماد عليهما لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة. وقد يقال إلى هنا بتمامية ما أفاده في معجم رجال الحديث من البناء على عدم الوثاقة. هذا وقد ذكر شيخنا الأستاذ التبريزي في مجلس الدرس أننا نبني على وثاقة عمر بن حنظلة بكونه من المعاريف، وعندها يقال بتمامية الوثاقة. وقد أطلق دامت أيام بركاته الصغرى بدون أن يبرهنها، فلا يبعد كونها مجرد دعوة، فضلا عما سمعت منا غير مرة من أن أصل الكبرى عندنا مخدوشة فلا يمكن الالتزام بها. والتحقيق أن لنا وجها آخر ذكرناه في محله للبناء على وثاقة عمر بن حنظلة فليطلب من مضانه. فالنتيجة لو ما شين المصنف لكانت الرواية ضعيفة سندان. نعم في خصوص الرواية محط البحث يمكن القول بأنه لا مانع من الاعتماد عليها، وحتى لو لم نبني على وثاقة عمر بن حنظلة، وذلك لأن الأصحاب قد تلقوا هذه الرواية بالقبول وقد عملوا بمفادها واستندوا إليها، وهذا التلقي بالقبول يورث اطمئنانا، طبعا حتى سميت بينهم بالمقبولة، وهذا التلقي بالقبول من قبلهم يورث وثوقا واطمئنانا لدى الفقيه، مما يقوي إمكانية الاعتماد عليها في مقام الفتوى. ولا يخفى الفارق بين ما ذكر في البداية من وجهي التوثيق وبين ما ذكر في النهاية من الاطمئنان بصدور هذا الخبر، حيث تظهر الثمرة في أنه بناء على الأول سوف يكون عمر بن حنظلة ثقة ويعتمد على كافة رواياته متى ما استجمعت شرائط الحجية الأخرى من غيره لأنه ثقة، بينما على الأمر الثاني لم نعتمد على مرويات عمر بن حنظلة إلا خصوص هذه الرواية أو ما كان مثلها، بمعنى تلقي بالمقبولية فلا تغفل. الأمر الثاني الذي يتمسك به إلى أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم ولو من مجتهد آخر، نقول يمكن أن نتمسك بما تقضي به مناسبات الحكم والموضوع والارتكازات العرفية والمتشرعية في باب القضاء، من أن القضاء إنما أعد لفصل الخصومة وحسم المرافعة وفض النزاع، فهو مختلف عن الفتوى، مما يقضي بلزوم كونه نافدا على الجميع حتى المخالف له في الرأي والنظر، فلا يجوز لأحد النقض. وبعبارة أخرى، أو يمكن أن يكون وجها آخر، بأن يقال إذا كان القاضي أو إذا كان حكم القاضي يمكن أن يقال بالتالي أنه إذا كان حكم القاضي قابلا للنقض فإن ذلك يكون موجبا لتزلزل القضاء. الأمر الذي ينافي طبيعة السلطة القضائية ويصطدم مع الغرض المتوخى من القضاء وإرجاع الناس إلى القاضي في مرافعاتهم، لأن الغرض المتوخى من القضاء وإرجاع الناس إلى القاضي في مرافعاتهم إنما هو حل المنازعات وفصل الخصومات، فإذا قلنا بعدم نفوذ الحكم الصادر من القاضي وقابلية نقضه لكل أحد ومن كل أحد، فعندها لا معنى لأن يتحقق الغرض بحل الخصومات وفضل المنازعات، بل حتى لو قلنا بجواز نقضه من المجتهد الآخر لكان الغرض أيضا منتفيا، فلا يحصل حل خصومات ولا فضل منازعات. فالنتيجة أن هذين الوجهين يكفيان لإثبات عدم جواز نقض الحكم. ثم إنما ذكرناه من أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم إذا لم تحل الدعوى والخصومة، فعندها يأتي الكلام. أما إذا حلت الدعوى والخصومة من خلال يمين المدعى عليه، مثلا إذا ادعى شخص مالا على شخص آخر وأنكر المدعى عليه ولم يقم المدعي بينة على صدق دعواه، فحينئذ حلف المنكر على عدم استحقاق المدعي شيئا في ذمته، فإنه بحلف المنكر تسقط الدعوة، وبسقوط الدعوى ليس حينئذ لأحد أن ينقض الحكم بسقوط الدعوى، وإن شئت فقل لا حكم أساسا لانتفاء الموضوع. يدل على ذلك صحيحة ابن أبي يعفور المذكورة في المتن الواردة من في الباب 18 من أبواب كيفية الحكم. الحديث رقم 1، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله. الحق أن يقال بأن الرواية موثقة وليست بصحيحة، لأن ابن فضال كما لا يخفى ليس إماميا، وبانتفاء العدالة عنه يصعب الالتزام بالصحة بل البناء على الوثاقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه. لإمام السنة ادعى زيد مالا في ذمة عمرو ولم يقم زيد بينة على صحة مدعاة، فحينئذ على عمرو أن يحلف، ورضي زيد بحلف عمرو فحلف عمرو فعندها فاستحلفه، فحلف أن لا حق لزيد قبله، أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي وسقطت الدعوى، فلا مجال حينئذ لأن يقال بالتقاضي أو بالتحاكم إلى قاض آخر لانتفاء الأمر، فلا دعوى له. قلت: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه، فتسقط الدعوى حينئذ ولا مجال بعد ذلك لفتح ملفها من جديد. يستثنى من الحكم بعدم جواز نقض حكم الحاكم ولو من قبل مجتهد آخر موردان: الأول، إذا ثبت عند المجتهد الثاني عدم صلاحية المجتهد الأول لتولي منصب القضاء لاختلال شرط من الشروط المعتبرة في القاضي بالنسبة إليه مثلا، فإنه باعتقاد المجتهد الثاني يكون التنازع باقيا بعد لم يرتفع وإن قدم إلى المجتهد الأول، لأن المجتهد الأول لا أهلية له للتولي، فما صدر منه لا يعد حكما، فعندها يجوز له الحكم بالناقض. يدل على ذلك أن ما دل على نصبهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو ما دل على نصب القاضي من قبلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، إنما يفيد النصب إذا توفرت مجموعة من الشروط يأتي ذكرها إن شاء الله في القاضي، فإنما يكون القاضي منصوبا من قبلهم مع استكماله لتلك الشروط، وبانتفاء بعض هذه الشروط وفقدان بعضها لا يكون مصداقا للقاضي المنصوب من قبلهم، فلا يكون حكمه حينئذ نافذا، فيجوز نقضه من قبل مجتهد آخر. المورد الثاني، وهو إذا كان حكم القاضي الثاني مخالفا لضروري الفقه. شلون؟ مثلا من الأمور التي تعتبر في الفقه أن يكون الحكم بالبينة، فهذا حكم من دون بينة، أو من الأمور التي تعتبر مسألة تبحث في باب القضاء هل يجوز للقاضي القضاء بعلمه أو لا، هذا حكم من دون بينة ومن دون القضاء بعلمه، فعندها ما صدر منه يكون مخالفا لثبوت لضروري من ضروريات الفقه، أو على سبيل المثال مخالفا لأمر من المسلمات القطعية في المذهب الشيعي كأن أجر التعصيب مثلا أو غير ذلك من الأمور، فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فعندها يقال بجواز النقض. أو مثلا يجوز النقض فيما إذا كان الحكم الصادر من الحاكم صدر عن غفلة أو اشتباه، بحيث لو نبه بأنك قد غفلت فقلت بخلاف ما هو الحق، أو اشتبهت فقلت بما هو خلاف الحق، زين، فظهر له أنه غافل ومشتبه رجع حينئذ عن ذلك، فهنا يجوز النقض. يدل على ذلك بأن ما دل على عدم جواز نقض حكم الحاكم إنما هو ما كان موافقا لما موافقا للموازين الشرعية ومطابقا لما هو رأيهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكي ينطبق عليه أنه حكم بحكمهم. وبعبارة أدق، إن الإمام عليه السلام إذ قال حكم بحكمنا أو استخف بحكمنا، قلنا جعل حكم القاضي المنصوب بمثابة حكمهم، ولا ريب في أن حكمهم لا يخالف ضروريا ولا يكون مخالفا للكتاب والسنة القطعية. فإذا كان حكم القاضي غير موافق للموازين الشرعية لمخالفته للكتاب أو للسنة أو لكونه مخالفا للضرورة، فعندها لا يكون حكم القاضي حكمهم عليهم السلام. ومع انتفاء انطباق عنوان حكمهم عليهم السلام على حكمه، لا معنى لعدم جواز نقضه، بل يجوز نقضه. وإن شئت فقل إنما لا يجوز نقض حكم الحاكم متى انطبق عليه عنوان حكمهم، ومتى انتفى عنه هذا العنوان قلنا بجواز النقض حينئذ. وبكون حكم الحاكم على خلاف الموازين الشرعية أو مخالفا للضروري أو غير ذلك، لا يكون موافقا لا يكون منطبقا عليه عنوان حكمهم، فيجوز نقضه حينئذ. أما إذا لم يكن حكم الحاكم مخالفا لما هو ثابت بالقطع من الكتاب والسنة، فإنه ينطبق عليه حينئذ أنه حكم بحكمهم عليهم السلام، فيشمله قوله صلوات الله عليه فإذا حكم بحكمنا، لأن المراد من هذه العبارة كما أشرنا سابقا حكم على طبق الموازين الشرعية التي يؤدي إليها نظره الاجتهادي، وإن كان مخالفا لنظر آخرين، مخالفا للمشهور مثلا، فعندها لا يكون خروجا عن الجادة القويمة ولا عن الطريقة الحقة مثلا. على أي حال، فالنتيجة إذن يستثنى من ذلك ما ذكرنا وأشرنا. ذكر المصنف دامت أيام عزة بعد ذلك أمرا، وهو أن القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، وهو من كان منصوبا للقضاء من قبل الشارع قبل أن يتراضى عليه المتخاصمان، والثاني قاضي التراضي. وقاضي التراضي قد يكون قاضي منصوب مضافا لكونه قاضي تراضي، وقد يكون قاضي تراضي مع عدم كونه قاضي منصوب، وهو الذي يعبر عنه غالبا بقاضي التحكيم. الثاني قاضي التراضي، وهو من كان منصوبا، طبعا إذا عبرنا منصوب يعني كان منصوبا من قبل المعصوم، فإني جعلته عليكم حاكما إما بالنصب العام أو بالنصب الخاص. بالنصب العملي فإني جعلته فلينظر إلى رجل منكم قد روى حديثنا فإني جعلته حاكما. هذه نصب عام حيث جعل لكل من استجمع شرائط الفتية أن يكون قاضيا. أو النصب الخاص يقول الإمام مثلا فلان قاضي المنطقة الفلانية. على أي أرجع؟ قاضي التراضي وهو القاضي المنصوب من قبل الشرع الشريف بعد تراضي المتخاصمين عليه يسمى عادة قاضي التحكيم. يدل على النوع الأول منهما صحيحة عمر بن حنظلة التي وردت في المتن، لا مجال للخجة في سندها إلا من جهة عمر، وقد عرفت أن الحق وثاقته. تضمنت الرواية قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإني قد جعلته حيث أنها دالة على كونه منصوبا من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فيتعين الالتزام بتحقق النصب حينئذ. ويدل على ذلك أيضا خبر أبي خديجة المعبر عنه في المتن بالصحيح، وسيأتي منا إن شاء الله شرح السند وبيان أن أبا خديجة ضعيف، ويمكن مراجعة كلام سيد الطائفة وفقيه عصره سيدنا الخوي قدس سره الشريف في كتابه معجم الحديث، معجم رجال الحديث، في ترجمة سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة. انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوا. الرواية ليس فيها من يتأمل فيه بنظرنا إلا له سالم وهو أبو خديجة. يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فتدل على المطلوب فإني قد جعلته، حيث تدل على جعله بالنصب العام. قرب السيد الخوئي قدس سره الشريف وجها آخر للتمسك بنصب القاضي المنصوب أو للتمسك على وجود القاضي المنصوب من قبل المعصوم عليهم السلام، وقد ذكره المصنف. وحاصل هذا الوجه أن يقال إن القضاء واجب كفائي لما عرفت سابقا من أنه يتوقف عليه حفظ النظام، ولا شك في أن نفوذ حكم أحد على غيره خلاف الأصل، لأن مقتضى الأصل أنه لا ولاية لأحد على أحد، فلا ينفذ حكم أحد على أحد. والقدر المتيقن من النفوذ هو المجتهد، فيشرع له القضاء فيثبت نصب المجتهدين لتولي القضاء حينئذ. وقد عرفت فيما تقدم أقول عدم تمامية هذا الوجه، ذلك لأن هذا الوجه مبتن على بعض مقدمات، وقد عرفت سابقا هدم إحدى تلك المقدمات حيث ذكرنا بأن وجوب القضاء لكونه من باب حفظ النظام غير تام، وبهدم إحدى مقدمات الاستدلال ينهدم الدليل فلا يصلح لإثبات المدعى. ومن خلال ما ذكرنا يتضح النظر في كلام المصنف بأنه بأن هذا الوجه الثالث فكرة حفظ النظام يغنينا عن التمسك بالروايتين السابقتين لو قيل بالمناقشة فيهما، أو قيل بعدم دلالتهما على المدعى، أو أننا لم نرغب في الاستدلال بهما. حيث قد عرفت عدم تمامية الوجه فلا مناص عن الالتزام بالروايتين. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو قاضي التراضي أو قاضي التحكيم، فقد استدل له المصنف تبعا للسيد الخوئي وللأستاذ أطال الله بقاه تبعا للجواهر بأمرين: الأول التمسك بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا شاهد وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، حيث أن المستفاد من الآية الشريفة جواز تصدي من يحكم بالعدل للقضاء بتقرير أن الخطاب الوارد في الآية الشريفة عام غير مخصوص بأصحاب منصب القضاء وهم الفقهاء المجتهدين المنصوبين من قبل الإمام عليه السلام، بل هي لم تعترض على تصدي أحد من المخاطبين للحكم والقضاء، وإنما أمرت أن يكون الحكم بين الناس بالعدل، فتدل حينئذ على مشروعية الحكم لكل من يحكم بالعدل، وعلى هذا لا يكون القضاء منصبا خاصا بل يجوز توليه لكل من كان قادرا على الحكم بالعدل. لكن يلاحظ على الاستدلال بهذه الآية أن الآية ليست في مقام بيان من يتصدى إلى الحكم حتى يقال بجواز تصدي كل أحد للحكم، وإنما الظاهر من الآية الشريفة أنها سيقت لبيان لزوم الحكم بالعدل، أما أنها ناظرة إلى من الذي يشرع في حقه الحكم فلا مجال لأن يستفاد منها مشروعية الحكم في كل من يحكم بالعدل. وبعبارة أخرى إن الآية أجنبية عن المدعى لعدم كونها في مقام البيان من جميع الجهات. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف تبعا للسيد الخوئي وتبعا للأستاذ أطال الله بقاه التمسك بصحيحة الحلبي المذكورة في المتن الواردة في الباب الأول من أبواب صفات القاضي في الحديث الثامن. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي صحيح جدا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في شيء أو في الشيء فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. هذه الرواية قرب الاستدلال بها على المدعى الأستاذ التبريزي دامت أيام بركاته بأن قال: إن مقتضى تجويز الإمام عليه السلام المراجعة إلى غير القاضي المنصوب وعدم منعه من ذلك يكشف عن نفوذ حكمه وقضائه فيثبت المطلوب بجعل القضاء لقاضي التحكيم إذا تراضيا به الطرفان. أقول يحتمل في هذا الصحيح أمران: الأول أن يكون السائل في مقام استعلام جواز التقاضي عند هكذا شخص لوجود محذور، وهو لوجود محذور عدم مشروعية قضاء، فيسأل الحلبي أو يشرع القضاء لهذا أم لا؟ فأجاب عليه السلام بأن الذي لا يشرع قضاؤه أو لا، بل لا يشرع قضاؤه ولا تجوز المرافعة إليه وعنده، إنما هو القاضي المنصوب من قبل سلاطين الجور لا من ذكر في مفروض السؤال. وعلى هذا، على هذا الاحتمال يكون إطلاق الرواية موجبا للكشف عن مشروعية قاضي التحكيم، فعندها يلتزم بدلالة الرواية على صحة قضاء التحكيم. إلا أن هذا الاحتمال لا يمكن العمل بمفاده، أو لا يمكن الالتزام بمفاد هذا الإطلاق، وذلك لأن ما دل على أن القضاء منصب خاص ومن المناصب الشرعية يوجب تقييد هذا الإطلاق بالقاضي المنصوب ولو بالنصب العام، فعندها لا ينعقد إطلاق، أو فعندها لا يكون الإطلاق المستفاد من صحيحة الحلبي حجة، لأنه سوف يكون مقيدا بذلك. المحتمل الثاني في هذه الرواية، فإذا على الاحتمال الأول لا تصلح الرواية دليلا على إثبات شرعية قضاء التحكيم أو قاضي التحكيم. الاحتمال الثاني أن يكون السائل في مقام استعلام جواز التقاضي عند هكذا شخص، ليس منصوبا لا بالنصب الخاص ولا بالنصب العام، عند هكذا شخص لوجود محذور عدم مشروعية قضائه لعدم نصبه، فأجابه عليه السلام بأن مثل هذا القاضي ليس بحاجة إلى نصب، لا، لأن سلطته مستمدة من رضا الطرفين به، وإنما الذي لا يشرع قضاؤه هو، يعني لا يشرع قضاؤه إلا بالنصب، هو القاضي الذي له سلطة قضائية إلزامية في تنفيذ الحكم والتصرف في شؤون الناس، فهو ذو سلطة لكونه موظفا للقضاء بين الناس، فما لم يكن منصوبا من قبل المعصوم بالنصب الخاص أو النصب العام لا ينفذ قضاؤه. بناء على هذا الاحتمال تكون الصحيحة أيضا دالة على مشروعية قضاء التحكيم، ويكون النظر في الصحيحة إلى قاضي التحكيم فليس في المقام إطلاق أصلا. فعندنا احتمالان في الرواية، وبما أنه لا ظهور للرواية في أحد الاحتمالين السابقين فلذا لا مجال للاستدلال بها على المدعى، ومنه يتضح إلى هنا أنه لا مشروعية للقضاء لقاضي التحكيم، فما لم يكن القاضي مجتهدا يشكل الالتزام بالترافع إليه إلا أن يقوم دليل آخر، والحمد لله أولا وآخرا.